وأنتقل بكم إلى تكملة مشهد من مشاهد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من المشاهد التي وقعت بعد الهجرة الثانية وقبل حدث الإسراء والمعراج. في قصة إسلام عمر رضي الله عنه تروى حادثة مشهورة جدا، ولكن ليس كل مشهور تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قصة إسلام عمر وأنه لما علم بأن ختنه أو صهره سعيد بن زيد زوج أخته قد أسلم هو وأخته، استل سيفه ومضى وضرب سعيد بن زيد، ولما قرأوا عليه سورة طه اطمأن قلبه وانشرح صدره وشهد أن لا إله إلا الله. أقول هذه القصة مشهورة جدا، وهي مروية من 8 أو 9 أوجه، وممن خرج الحديث ابن عساكر والبيهقي وأبو نعيم في دلائل النبوة، ولكن الحديث ضعيف من جميع طرقه، لا تصح نسبته إلى عمر رضي الله عنه، لا تصح نسبته إلى عمر رضي الله عنه في قراءة سورة طه. إذن ما الذي يصح؟ الذي يصح في قصة إسلام عمر، أو من أصح ما ورد في إسلام عمر رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمر الذي رواه ابن هشام، وقال ابن كثير رحمه الله بإسناد جيد قوي، أقول والحديث حسن أو الأثر حسن، أن عمر بن الخطاب لما أسلم كما في حديث ابنه عبد الله بن عمر قال، سأل سؤال عجيب، قال من أنقل قريش للحديث؟ لاحظ الآن، لما أسلم عمر سأل قال من أنقل قريش للحديث، يعني رجل وكالة أنباء متحركة وسريعة، من أنقل الناس؟ وهذا يدل على شجاعته وقوة إيمانه وصلابته في الحق، كما كان صلبا في الباطل على المسلمين حدثت له نقلة نوعية. من أنقل الحديث من قريش؟ فقالوا جميل بن معمر، سريع خفيف ما يسمع كلام ها إلا وينقله من غير تثبت. فذهب إلى جميل بن معمر، قال عبد الله معه وكان صغيرا، قال وأنا أتبع أبي ماذا يصنع؟ قال فذهب إلى جميل بن معمر فقال يا جميل أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نظر إليه جميل، شوف الوصف كان تمام، وكالة أنباء سريعة، نظر إليه جميل وما فتح فمه بكلمة، جر رداءه وذهب إلى قريش حتى وقف على باب من أبواب المسجد الحرام وقال يا معشر قريش لقد صبأ عمر، يا معشر قريش لقد صبأ عمر. عمر معاه، ما هو بعيد عنه، عرفنا هذا، أقول عرفنا هذا، أنا نسيت أن أراجع، أقول نسيت أن أراجع، معليش، ما المراد بغسل البراجم؟ نعم، ثنايا الأصابع وهي مظنة تجمع، طيب ما الحكم في غسل البراجم؟ سنة أو بدعة؟ سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 من الفطرة وذكر غسل البراجم. ما المراد بالختان؟ نعم، ارفع لي صوتك لو تكرمت، نعم فضل، ما حكم الختان على المذاهب الأربعة؟ أولا ما دليل ختان الرجل وختان المرأة؟ ما دليل ختان الرجل وختان المرأة؟ نعم، حديث عشر من الفطرة وذكر منها القتال. وبالنسبة للمرأة حديث أم عطية تتذكر شيء منه؟ نعم. ولا إيش معنى أشمي؟ يعني خذي شيئا يسيرا. ولا تنهكي يعني ما تستأصلين. الشيء بشيء يذكر، وهذا شيء نسيته أو نسيته. موضة كما ذكرت إحدى الوسائل الإعلامية لدى النساء اشتهر بينهن أن المبالغة في الاستئصال عند الختان يقوي الشهوة الجنسية لدى المرأة. اشتكت هذه الوسيلة الإعلامية بأنها صارت موضة عند الدايات أو الخاتنات، يرتاد عياداتهن بعض النسوة يقولن جزي لنا طلبا لقوة الشبق والشهوة الجنسية. وهذا من العجب العجاب. نقول شيء يسير وسنة، أقاموا الدنيا وما أقعدوها. فلما قيل سبب في قوة الشهوة الجنسية قالوا أنهكي جزاك الله خيرا. هذا بلا ريب، هذا ديدا وسنن، سنن من لا يتبع القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الختان عند الإمامين أحمد والشافعي، الختان عند الإمامين أحمد والشافعي سنة. إيش نوع السنة؟ واجبة. عند أبي حنيفة ومالك سنة مستحبة، ها؟ سنة مستحبة. طيب، أصح ما ورد حديث جميل بن معمر. ذهب جميل بن معمر فوقف على باب من أبواب المسجد الحرام وعمر بن الخطاب معه، فقال جميل بن معمر: يا معشر قريش، صبأ عمر بالصاد والباء والهمزة الأخيرة. إيش معنى صبأ؟ أي غير دينا بدين. لاحظ، قبل ما أشرع خلينا نقف ناخذ يعني حبة حبة حتى لا ننسى. جميل بن معمر نمام، رجل نمرة واحدة، درجة واحدة، يمسك الكلام وهذا يدل عليه، يدل عليه، يدل على خفة العقل، يدل على الطيش. إيش تأصيل هذا شرعا؟ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، خلك رجل حكيم، كن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. عندما تسمع من زوجتك، تسمع من جيرانك، ما تنشر بس وكالة أنباء تنشر، لكن تثبت، تدبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. لا تكن كجميل بن معمر يسمع شيء يريد أن يفيد الجالسين فيقول لنا الحمد لله عندي من الصباح إلى الآن ترى عندي 10 مسموعات، المسموع الأول الساعة 7، المسموع الثاني 8، المسموع، وقد يكون في قذف وهتك للأعراض، قد يكون في هتك وقذف للأعراض. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تتكلم إلا وأنت تستحضر آية وحديث. أما الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما الحديث إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يجلس في المجلس، ها، يريد أن يضحك الناس، قال شوف الوهابي المطوع هذا، دقنه مثل المقنسة، ها، وثوبه قصير مثل الفستان، فستان الغربيات ولا الأوروبيات، ويضحكون. هو ضحك على الدقون. لكن أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم. وعبد الله بن أبي ماسك بخطام، هو ديدن المنافقين الأولين، عبد الله بن أبي ماسك بخطام ناقة رسول الله: يا رسول الله، كنا نضحك حديث سمر في ضوء القمر ورسول الله يكرر الآية: لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم. ولذلك يعد من نواقض الإسلام والدين الاستهزاء بأمر من أمور الدين في القرآن أو السنة الصحيحة. جميل بن معمر وقف ليتحقق ما شهد عليه به الناس. ما تأصيل هذه الشهادة على رجل أنه منافق أو أنه رجل نمام أو أنه رجل كذاب؟ تأصيل هذا عندنا لكن عند المسلمين ما هو عند الجاهليين والوثنيين. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت بين يديه جنازة فشهدوا لها بالخير ومرت أخرى فشهدوا لها بالشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: أنتم شهداء الله في الأرض. تسأل جارك القريب يقول لك ترى انتبه هذا نمام، البعيد يقول لك هذا نمام، ولده يقول لك ترى أبوي نمام، زوجته تقول لك الزوج رجل نمام. انتبه انتبه. تريد أن تتعامل مع رجل بالتجارة أو البيع أو الشراء، كلما سألت رجل ها يقول لك ترى هذا رجل والله رجل نعم مصلي في الصف الأول لكنه كذاب غدار. برضك تتعامل معه راح تتورط، تورط نفسك ها. وقف جميل بن معمر فقال: يا معشر قريش، وأخ جر رداءه ولم يتراجع. إذن شهدوا عليه، نحن الشهادة هذه معتبرة عندنا في عند المسلمين ومن المسلمين وبين المسلمين، أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا أردت أن تسأل سل الأخيار، إمام المسجد، رجل تقدم لخطبة ابنتك، ما هو خلاص تقول والله الرجل سبحان الله مرسيدس 300,000 ورجل ملياردير وشاب وسيم ونسيب، والله ما يرد مثل هذا الشاب، قبلت وافقت. يا أخي قد يكون صاحب مخدرات، تعرف آخر إحصائية في بلد من بلدان المسلمين كم؟ أكثر من قبض على أكثر من 500 مروج للمخدرات بميزانية تقرب أكثر من 16 مليار ها؟ مستهدفون، لا سيما في شبابنا، لا سيما في شبابنا. سل عنه سل عنه. فإذا شهدوا عليه بأنه شاب معاكس تارك للصلاة، والله لو جعل مهرا لابنتي أو لأختي مليار والله ما زوجته. لأن من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. ينظر في صحة هذا الحديث وما استحضرته إلا الساعة. طيب إيش قال جميل بن معمر؟ فائدة ثالثة. قال جميل بن معمر ها إيش قال جميل بن معمر؟ إيش معنى صبأ؟ ها لا أصبر، ما في تقشيش. إيش معنى صبأ؟ غير دينا بدين. هل سكت عمر عنه؟ يعني أنا أتعجب من عمر، وهذا لعله مما ألهمه الله، وإلا هو حديث عهد بإسلام. عندما قال جميل بن معمر صبأ عمر، قال كذب عدو الله، ما صبأت ولكن أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ سؤال صعب شوي، أصعب من التي قبلها ها. بسم الله. ولذلك سأخذ فيها جرعة ماء. نعم، وضح الأمر. عندما يأتي إنسان فيقول كما في حديث الحبشة عندما قالوا للنجاشي هؤلاء الصابئون لم يدخل غيروا دينهم، لم يدخلوا في دينك وليسوا هم على ديننا. أي دين؟ دين اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ يوهمون النجاشي أنهم صاحب دين أصحاب دين. يقول صبأ عمر يعني غير دين بدين، فقال كذب عدو الله. وأنا أتعجب سبحان الله، ولعلكم تتعجبون، يعني عمر حديث عهد رضي الله عنه بإسلام، كيف تفطن؟ الله، لأن عمر محدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإن يكن في أمتي محدثون محدثون، بعضهم يقول محدثون، استغفر الله، استغفر الله يا شيخ، استغفر الله، لسانك هذا طهر، انتبه للسانك. والله نحن نتعجب من أناس ها تلوثت وتنجست ألسنتهم بالنيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أدري، أنا لا أدري كيف يعيشون وكيف يحيون وهم يدعون أنهم مسلمون ها. ولله الحمد والمنة أطلقها معالي المفتي بتكفير ذلك المشبوه الذي رمى أم المؤمنين في عرضها، فقال هو كافر وأنا أقول كافر ومرتد وزنديق، كافر ومرتد وزنديق ورب الكعبة، بل هذا أحد الشيعة المعتدلين وهو الطبطبائي يمدح عائشة أم المؤمنين، أحد الشيعة المعتدلين وهو الطبطبائي يمدح أم المؤمنين عائشة. ونعم ما قال، إيش قال؟ قال: فيا حميرة إن حبك واجب. حميرة تصغير حمراء، تأصيلا لا يصح في حمراء ولا حميراء أي حديث، ولكن تنزلا قال الطبطبائي رحمه الله يقول: فيا حميرة إن حبك واجب، من أجل عين ألف عين تكرم. وهذا الزنديق يطعن في عائشة ويطعن في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الحكم بالتكفير والردة والزندقة ليست مني، وإنما هي من أكبر سلطة تشريعية ودينية في البلد، هي من سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وسدده وجميع علماء المسلمين. من اتهم عائشة في عرضها فإنه لا حظ له في الإسلام. من اتهم أم المؤمنين عائشة بعد تبرئة الله لها في محكم كتابه فإنه لا حظ له في الإسلام. صبأ قال: كذب عدو الله، فهو محدث وما يبعد أن الله ألهمه بهذا. قال: فثاروا إلى السلاح. لاحظ الآن، ثاروا إلى السلاح، أخذ السلاح وأخذ عمر السلاح، رجل قوي الشكيمة في الجاهلية. ألا يكون كذلك في الإيمان؟ وقد أشرقت شمس التوحيد في قلبه وهداه الله إلى الإيمان والإسلام، فظل يقاتلهم بسيفه إلى أن ركدت بالراء والكاف والدال والتاء، إلى أن ركدت الشمس فوق رؤوسهم. فلما فتر عمر ألقى سيفه وقال: افعلوا ما شئتم، والله لو كنا 300 أو كنتم كذلك، إما أن نتركها لكم وإما أن تتركوها لنا. فلما هموا أن يبطشوا به وإذا برجل، لاحظ الآن، وإذا برجل يلبس حلة حريرية يراجع هؤلاء القوم الذين فقدوا عقولهم وفقدوا صوابهم بعدما فقدوا عقيدتهم وإيمانهم. قال لهم: ماذا تفعلون وماذا تصنعون؟ قالوا: عمر أسلم. قال: مه، كلمة تعجب، مه، رجل رضي له دينا فلماذا تقاتلوه؟ قالوا: أسلم. قال: مه، رجل اختار لنفسه دينا فاتركوه يدين بما شاء. وهل ترون بني عدي بن كعب سيتركون أو يسلمون لكم لصاحبهم لتقتلوه؟ اتركوه. قال عبد الله بن عمر: فسألت أبي من بعد من ذلك الرجل، فقال: هو العاص بن وائل، هو العاص بن وائل. هذا الهيجان من الذي هدأه؟ هذا الهيجان الجاهلي من الذي دفعه؟ رجل فيهم ومنهم ولو كان رجلا مشركا، ولكن لابد أن يكون في كل قوم عقلاء، عقلاء ولو لم يكونوا عالمين، ولو لم يكن هو من العلماء، ولكن رجل حكيم في كل قبيلة. عندما يتنادى أهل القبيلة فيقولون: يا جماعة، قتلت قبيلة كذا رجلا من قبيلتنا، ما في رشاشات؟ ما في بازوكات؟ ما في مدافع؟ هلموا نثأر نعرى قبلية جاهلية عصبية، ها؟ وصفها النبي وصفا حيث قال: ذروها فإنها منتنة. ما في رجل يقتل عشرة يقتلون، هذا مبدأ جاهلي، ها، مبدأ جاهلي. لكن عندنا: لا تزر وازرة وزر أخرى، ها، لا تزر وازرة وزر أخرى. لابد أن يكون هناك عاقل في هذه القبيلة يقول: يا جماعة، ألست كبيركم؟ ألست سيدكم؟ يقولون: بلى. يقول له مناشدكم: الله، عندنا محاكم شرعية، إن كان يوجد في مثل كما في هذه البلاد محاكم شرعية، ارجعوا إلى القضاة يحكمون بشرع الله فيكم، في دمائكم، في أراضيكم، في أعراضكم. أما أن تأخذ شبرا ثم بعد ذلك تقتل من أخذ منك هذه الأرض أو هذا الشبر من الأرض، هذا مبدأ ليس بمبدأ إسلامي أصيل. سبق وأن ذكرت رواية رواها الإمام أحمد والترمذي وهي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لعمر أو دعا لأحد رجلين فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. فلما أسلم عمر علموا أن أحب الرجلين إلى الله عز في علاه هو عمر بن الخطاب. وبعد إسلام عمر، أما بعد، هل تحققت العزة وتحققت دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا تحققت دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. وما مضى على إسلامه شيء كثير، لكن بعض الناس ما أن تشرق شمس الهداية في قلبه حتى يتحول مباشرة إلى الالتزام بهذا الدين وتعلم هذا الدين وتعليمه ونشره، فيكون عزة ونصرة للإسلام والمسلمين. هل تحققت العزة؟ ما هي صور هذه العزة؟ روى ابن سعد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا ونحن لا نستطيع أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فقاتلهم حتى تمكنا من الصلاة عند الكعبة، حتى تمكنا من الصلاة عند الكعبة. وبعدما أسلم عمر رضي الله عنه، روى الطبراني في الأوسط والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لعمر رضي الله عنه، وهذه الدعوة بهذا اللفظ لعمر رضي الله عنه له لها مغزى. بماذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بعدما أسلم؟ قال: اللهم طهر قلبه وأبدله الإيمان. ثلاث مرات دعا له بطهارة القلب وأن يبدله الله بالكفر إيمانا. العلماء وقفوا عند هذه اللفظة، فماذا قالوا العلماء القدماء؟ قالوا: هذا يدل عدم صفاء القلب نحو المسلمين يترجم تلك العداوة الشديدة من عمر للمسلمين، لأن الإنسان ما يمكن أن يعاديك إلا وهو يبغضك، ما يمكن أن يحسدك إلا وهو يبغضك، ما يمكن أن يحقد عليك إلا وهو يبغضك. فأن وقعت عيناك على حاسد أو حاقد أو مدبر أو ماكر يمكر بك، فلتعلم أنه يخفي بين جوانحه قلبا، قلبا مبغضا. ولذلك ابدأ من القلب، انتبه لهذا. زوجتك تدخل لا تسلم ولا تتكلم ولا تعاملك ولا تطبخ لك ولا تغسل ثيابك وتعطيك ظهرها وتوليك الدبر، سبحان الله. اليوم بعد أسبوع بعد شهر بعد 20 سنة، هل في شيء؟ في شيء، القلب في بغض، ما تحبك. أسعف نفسك، أسعف نفسك وأسعف قلبها بالعلاج. العلاج للقلوب، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. لذلك أولا توجه إلى الله: يا ربي يا ربي، أنا ما الذي صنعته، ما الذي صنعته لزوجتي؟ اللهم اهدها، اللهم قلبها محبة وإيمانا ويقينا وإحسانا حتى تحسن إلي. ثم بعد ذلك غير من سلوكك، شوف السلوك كيف، قد يكون فظ غليظ، قد تخرج من أول النهار حتى في المزاح، حتى في المزاح كلما جلستم تمزحون قال: والله أظن في غيرك أجمل منك. هذا إذا ما كانت تبغضك تفكر في شيء ثاني. وما خفي أعظم، ليس تحريما للتعدد ولكن مزاح في غير موضعه. وأنت تعرف أن من أعظم ما تسمعه المرأة أن تقول لها: غيرك أجمل منك، أو إن شاء الله في القريب العاجل إن بعت الأرض سأعدد وأتزوج عليك، لا سيما عندما تغاضبها وتغاضبك. يقول: طيب اصبري، اصبري بس، اصبري إن شاء الله أبيع الأرض أو أربح في الأسهم وإن شاء الله يصير خير. وأنت ما راح تشوف خير. اللهم أرنا الخير خيرا في جميع أوقاتنا ولحظات حياتنا بطاعتك يا كريم. فأنا وقعت عيناك على رجل مجافي حاسد فلتعلم أن بين جوانحه قلبا حاقدا. اهدي له هدية، عامله بالحسنى، تهادوا تحابوا، الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لينك كرمك، كرم ضريبتك، سعة صدرك، هشاشة نفسك، هذا كله كفيل بأن يذهب البغضاء. وإذا ذهبت البغضاء من القلوب فإنه سيصير كالماء لينا إن شاء الله. وجرب ولن تخسر. أخيرا، التقطت من عشرات ومئات المرويات في ترجمة أمير المؤمنين بعد إسلامه رضي الله عنه عمر بن الخطاب هذا الأثر عن علي بن أبي طالب، وأنا قاصد لهذا، في صحيح مسلم في كتاب الفضائل في باب فضائل أو فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسجي على سريره وطفق الناس يدخلون فيدعون له، كان ممن دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ممن دخل على عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تسمع ولا ما تسمع؟ علي بن أبي طالب دخل وابن عباس موجود، فوضع طرف مرفقه رضي الله عنه على منكب عبد الله بن عباس. قال ابن عباس فالتفت فإذا علي بن أبي طالب. ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ علي رجل يحب الله ويحبه الله ورسوله. ماذا قال علي؟ قال يرحمك الله يا عمر. ماذا قال علي؟ قال يرحمك الله يا عمر، والله ما خلفت بعدي من رجل أحب أن أقتدي به سواك يا عمر. ثانيا، ثالثا، ما أكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فعلت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. ماذا يفعل الخلوف؟ ماذا يفعل الخلوف اليوم؟ ماذا يفعلون؟ عندهم ذكر مثل الأذكار للنووي، سموه بدعاء صنمي قريش، يعنون أبا بكر وعمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول والله ما أكثر سماعي لرسول الله وهو يقول فعلت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت وأنا أبو بكر وعمر، وإني، شوف هذه رابع كلمة، وإني لأرجو الله أن يجعلك مع صاحبيك، يعني رسول الله وأبا بكر رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وارض اللهم عنهم واحشرنا في زمرتهم، وطهر قلوبنا وألسنتهم من أن نحقد عليهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا سائل يقول أصيب هذا الذي ذكرته وأشرت إليه بالسرطان في لسانه عقب مباهلة، وهذا ليس ببعيد لمن تنجس لسانه بسب ولعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم من يحلق لحيته وهو يعلم بذلك، وما حكم من يلبس البنطال والسروال مع كشف العورة؟ بلا ريب أنه يعني مرتكب لذنب عظيم حلق لحيته. معليش هذا مزعج، أقول مزعج لبعض الناس الذين يخالفون السنة الواجبة في هذا، لكن يا أخي ترى الدنيا هي أنفاس معدودة وأوقات محدودة، ثم بعد ذلك هناك الاجتماع حيث يجعل الموت بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فأحرص على اتباع سنة رسول الله، لا سيما السنة الواجبة، وسيحشر الإنسان بلحية وبلا لحية، لكن ليحرص الإنسان على ألا يحشر وعلى ألا يموت إلا بأكمل صورة مطلوبة هي صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم يبعث المرء على ما مات عليه. أما ما يتعلق بالبناطيل هذه التي تكشف السوءات وتجسد العورات، فيكره الصلاة يكره الصلاة بهذه البناطيل أو السراويل التي تكشف العورات وتهتك عرض الإنسان بانكشاف عورته وهو راكع أو هو ساجد. يسأل هذا من الترف العلمي والفكري، يسأل يقول بعض الناس انزلقت ألسنتهم في الدعاة وفي العلماء، يجب على المرء أن يحرص على لسانه.